لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم في لقاء الأربعاء من مسجد قلب الشيشان. أسأل الله تعالى أن يديم الأمن على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. نتناول في هذا المجلس كتابا من أعظم الكتب المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتب الله تعالى له القبول، وهو من بين الكتب القليلة التي تلقى رواجا عظيما بين أعلام الأمة وعلمائها وفقهائها. وما كل الكتب تلقى هذا القبول، فإن ذلك اختصاص يختص الله عز وجل به بعض العلماء لصلاح نيتهم وحسن طويتهم، فيجعل الله تعالى هذا الكتاب عليه محط كلام العلماء ونظرهم وعنايتهم وتنبيههم، كما هو الحال في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، كما هو الحال في مختصر خليل عند المالكية، وكما هو الحال في غيره من الكتب المعروفة الشهيرة. حتى لا يأخذنا الوقت، أولا هذا الكتاب هو اسمه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. وكما تلاحظون الكتاب مكون من مجلدين ضخمين يتجاوز تقريبا 1180 صفحة. في مثل هذا المجلس طبعا لا يسعنا إلا أن أقفز بنفسي وبكم بين رياضه وبساتينه، لنقتطف من كل بستان، كما يقال، نقتطف من كل بستان زهرة. نعرف بالكتاب ونعرف بالمؤلف، ثم نقف معكم مع بعض ما ورد فيه. أولا، هذا الكتاب يقول عنه الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس المقري التلمساني، أو المقري التلمساني، المتوفى سنة 41 بعد الألف، وله كتاب عظيم الإمام المقري، له كتاب اسمه أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، 5 مجلدات، تكلم فيها عن الإمام القاضي عياض المؤلف. وتعرفون الإمام القاضي عياض بحر من بحور العلم، اعتمد عليه الإمام النووي كثيرا في شرح صحيح مسلم، دائما ما ينقل عنه قال القاضي عياض، قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. يقول الإمام المقري رحمه الله تعالى: مما كمل تأليفه، أو مما كمل يعني القاضي عياض تأليفه رضوان الله عليه، كتاب الشفاء الذي بلغ فيه الغاية القصوى، وسار صيته شرقا وغربا، وقد لهجت به الخاصة والعامة عجما وعربا، ونال به مؤلفه وغيره من الرحمن قربا. ثم قال: وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى، ولا يمتري من سمع كلامه العذب، يعني كلام القاضي عياض، ولا يمتري من سمع كلامه العذب المنور في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو وصف إعجاز القرآن، أن تلك نفحة ربانية ومنحة صمدانية خص الله بها هذا الإمام، يعني الإمام القاضي عياض، وحلاه بدرها النظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما قال القائل: كتاب الشفاء شفاء القلوب، قد ائتلقت شمس برهانه، إذا طالع المؤمن مضمونه، رسى في الهدى أصل إيمانه، وجال بروض التقى ناشقا روائح أزهار أفنانه. يقول الإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى: كتاب الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء أجمع ما صنف في بابه، أجمع ما صنف في بابه. وبالفعل هو كتاب شامل، موسوعة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من عظيم فضل الله تبارك وتعالى ومعجزاته وعصمة الأنبياء وما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الخصائص إلى غير ما هنالك. ولهذا السبب كما قلت لكم اعتنى به العلماء، اعتنوا بشرحه، اعتنوا بتخريج أحاديثه، ببيان غريب ألفاظه. وجوه من العناية نالها هذا الكتاب العظيم، من بين ذلك ما قام به الإمام الشهاب الخفاجي رحمه الله، شرح هذا الكتاب الذي هو الشفاء في بيان حقوق المصطفى، شرحه شرحا مطولا وفي أربع مجلدات، سماه نساء نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. أيضا شرحه شرحا متوسطا الإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى في كتاب سماه شرح الشفاء. أيضا ممن شرحه حسن العدوي الحمزاوي بشرح سماه المدد الفياض بنور الشفاء للقاضي عياض. وأيضا قام بتخريج أحاديثه وبيان ما فيه من ألفاظ الإمام تقي الدين الشمدني، لم يخرج أحاديثه وإنما بيّن، أضاف عليه فوائد وبيّن غريب الألفاظ التي فيه في كتاب سماه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. قام الإمام السيوطي بتخريج أحاديثه في كتاب سماه مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء. ابتدأه الإمام السيوطي بقوله الحمد لله الذي وعد الذي إذا وعد وفى وإذا أوعد. ما معنى أوعد؟ من الوعيد الذي هو التهديد والعقوبة. وإذا أوعد عفا، إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، والصلاة والسلام على محمد الذي هدى وشفى، إلى آخر كلامه. مؤلف الكتاب الذي هو الإمام القاضي عياض هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي من سبتة، مدينة سبتة بالمغرب. وكتب القاضي عياض بخطه، فذكر أنه ولد في منتصف شعبان من سنة 76 و400، وتوفي رحمه الله بمراكش مغربا عن وطنه وسط سنة 44 و500، وعليه فيكون قد عاش قرابة 68 سنة. قال ابنه القاضي أبو عبد الله بن عياض رحمه الله، قال نشأ أبي على عفة وصيانة، مرضي الحال، محمود الأقوال والأفعال، موصوفا بالنبل والفهم والحذق، طالبا للعلم حريصا مجتهدا فيه، مثلكم هكذا، يعني أهل حرص واجتهاد، طالبا للعلم حريصا مجتهدا فيه، معظما من الأشياخ من أهل العلم، كثير المجالسة لهم والاختلاف إليهم، إلى أن برع أهل زمانه وساد جملة أقرانه، فكان من حفاظ كتاب الله مع القراءة الحسنة والخط الجميل، إلى آخر ما ذكره. يقول العلامة المقري رحمه الله، وكان رحمه الله تعالى معظما للسنة، عالما خاشعا قانتا قوالا للحق، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان معتنيا بضبط الألفاظ النبوية على اختلاف طرقها، وكتابه المشارق أزكى شاهد على ذلك، إلى آخر ما ذكر في وصفه. ابتدأ الإمام القاضي عياض كتابه بمقدمة جميلة، وهي التي تسمى في علم البلاغة ببراءة أو براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، أن يأتي في مقدمته بما يلمح منه مضمون ما سيتكلم فيه. قال الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما. يعني أن التنزيه ليس تعطيلا، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، يعني عمت وانتشرت. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا أي أصلا وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما إلى آخر ما ذكر في مقدمته الرائعة. ابتدأ كتابه بالباب الأول في ثناء الله تعالى عليه يعني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار عظيم قدره لديه، ثم قال الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم وأم أمه 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. انظروا كيف كان يقلبه الله عز وجل في الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية إلى أن أخرجه الله تعالى إلى هذه الدنيا شرفا وفخرا للعالمين. وتقلبك في الساجدين. نعم. وقيل لجميع الخلق للمؤمن، الله عز وجل بعثه رحمة لجميع الخلق، فهو للمؤمن رحمة بالهداية وللمنافق رحمة بالأمان من القتل وللكافر بتأخير العذاب في الدنيا، فلا يؤخذ الناس بسنة عامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم الكاذبة. سماه الله تعالى في كتابه العظيم في القرآن نورا وسراجا منيرا، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين الذي هو القرآن. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله عز وجل له ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة، وقيل إذا ذكرت يعني إذا ذكر الله جل وعلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى أطيعوا الله والرسول، وقال آمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة، واو العطف المشركة. وهذا أعظم شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم سنقفز من مكان إلى مكان بغية أن نتعرف فقط على بعض زهور وورود هذا الكتاب. قال القاضي أبو الفضل، من هو القاضي أبو الفضل؟ هو نفسه القاضي عياض. وهذا تجدون هذا الأسلوب كثيرا في كتب العلماء، تجد الإمام ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز يقول قال القاضي، يقصد نفسه. تجد ابن حزم في كتبه قال أبو محمد أو قال علي، يقصد نفسه. وهكذا يقول: قال القاضي أبو الفضل: اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى له بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، يقصد بالآيات مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. قال: وعصمتها من الآفات في هذا المسرى. عصمتها أي ذاته الشريفة، الضمير في قوله عصمتها أي راجع إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، يعني جملة ذاته. قال: وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فزكى قلبه بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله: وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ذكر في الفصل الثامن إعلام الله تعالى خلقه بصلواته عليه وولايته ورفعه العذاب بسببه، فقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال جل جلاله: ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فببركته وبركة أتباعه، بركته وبركة أتباعه، يرفع الله تعالى العذاب عن الناس. يقول الإمام القاضي عياض: قال: وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم، ودرأ به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه، يعني بسبب كونه فيهم، ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم، فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم، وحكم فيهم سيوفهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. يذكر في الفصل التاسع ما تضمنته سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول: ما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال ابن عطاء: جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، يعني في سورة الفتح، نعم مختلفة من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة، والمغفرة وهي من أعلام المحبة، وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص، والهداية وهي من أعلام الولاية. فالمغفرة تبرئة من العيوب، إنا غفر ليغفر لك الله، قال: فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة. قال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وأقسم بحياته، ونسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد. يقول في الباب الثاني: في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، أي جمع فيه وجعلها، جمع فضائل الدين والدنيا جعلها نسقا فيه، وجعلها مختصة به صلى الله عليه وسلم. يقول: فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا باختصاص الكبير المتعال، من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكان عند ذي العرش والطاعة ثم الأمانة الهداية رحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسول ولسوف يعطيك ربك فترضى والكوثر وسماع القول اسمع قل يسمع لك عندما ينادى في وقت الشفاعة وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة وتأييد الملائكة إلى غير ما ذكره من العظائم والأمور التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود ما كان وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين. انظروا إلى الجود وسخاء النفس الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى بلده وقال هذا الرجل أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى غير واحد 100 من الإبل، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100. وأما شجاعته ونجدته فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقياد العقل. يقول كان صلى الله عليه وسلم منها أي من الشجاعة بالمكان الذي لا يجهل، وقد حضر المواقف الصعبة وفر الكماة أي الفرسان الشجعان، وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا مقبلا دائما. يقول كان صلى الله عليه وسلم فيما وصفه ابن أبي هالة كان دائم البشر، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق الجميلة، كان دائم البشر مع أن المصائب وأحوال الدنيا لا تترك أحدا، لكن كان صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس ولا ييئس أحدا أو ولا يؤيس منه أحد. يعني كان إذا طلب منه أحد شيئا قال له إن شاء الله إلى أن يسهل الله عز وجل، ما طلب منه أحد شيئا إلا ورده بمطلوبه أو بما تيسر أو بلين من القول، أو بلين من القول، لا يزجر أحدا ولا يعنف أحدا. وكان يجيب دعوة من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا، يعني أقدام الشاة أو نحو ذلك، ويكافئ عليها. كان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، أي يجلس الصبيان في حجره صلى الله عليه وآله وسلم. يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. أما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فأمر يغني عن تطويل الكلام فيه قول الحق جل جلاله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو الفضل أي الإمام القاضي عياض وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات، وهو يتكلم عن المعجزات، يتكلم عن المعجزات، وهذا أيضا مما ينبغي أن يعتنى به، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفاض فيها الإمام القاضي عياض وألفت فيها مؤلفات مستقلة. الإمام القاضي عياض ذكر المعجزات ومعنى المعجزة وتعداد المعجزات، ثم قال كلمة جميلة استوقفتني وأريد أن تقفوا معي عندها. قال: وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع، أي أنها وصلت من حيث الرواية إلى درجة القطع، بل منها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة في كتاب الله جل وعلا كانشقاق القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك. قال: وهو يرد على الذين يطعنون في المعجزات، يقول: ولا يوهن عزمنا ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق، أخرق أي أحمق، ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشبه يلقي الشك في قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا أنفه، يعني نرغم بذكر هذه المعجزات وأسانيدها والكلام فيها، نرغم بها أنفه وننبذ بالعراء سخفه، وننبذ بالعراء سخفه. ثم ذكر شيئا كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من إخباره بالأمور المغيبة وإخباره الناس بما كان يدور في صدورهم، وتكثير الطعام من يده الشريفة ونبع الماء من أصابعه، وغير ذلك من الآيات والمعجزات التي لا تخفى. يقول وهو يتكلم عن هذه المعجزات، قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال رجل منهم: إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك، يعني أن انشقاق القمر أمرا لم يختص به أهل مكة، بل شاهده الناس في أماكن أخرى ممن قدموا فسئلوا فأقروا بذلك وأخبروا به. جاء عن ابن مسعود كما في مسند ابن أبي شيبة والدارمي من رواية علقمة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه، فقلت: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500، كانوا 1,500 وكلهم من هذه الركوة الصغيرة التي فيها الماء، وكان الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالينابيع، إنها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله تعالى أن تشملنا بركته وتعظيمه، ونحن نحظى في هذا المجلس بشفاعته وتطيب قلبه صلى الله عليه وسلم بما نذكره من ذلك وما نذكره من سيرته. المجلد الثاني. بدأ بذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق، فقال: ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم الطاعة. قال: فصل في وجوب طاعته. قال: وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والأدلة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والعجب أننا في أيامنا هذه هناك أصوات تعلو من بعض المبتدعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا برسالة القرآن، وأن هذه هي الرسالة المحفوظة، وأما ما أثر عنه من الأحاديث فنحن لا ندري هل صحت أم لم تصح. هكذا يريدون أن يلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلغوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشكيك السخيف، بهذا التشكيك السخيف. ونحن ندرك ونعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته، وأن الله عز وجل الذي حفظ القرآن حفظ السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة بيان للقرآن، ولا يمكن للناس أن يعملوا بالقرآن من غير السنة. فكم هي الأحكام التي أجملها القرآن وبينتها السنة، فلا بد من الرجوع إلى السنة، وهذا أمر لا يشك فيه مسلم. إنما ظهرت هذه الأصوات من بعض المبتدعة في أيامنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، ولا نعمل بالسنة، فإننا لا ندري ما صح منها مما لم يصح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفريق سيأتي ويتبنى هذه المقالة الفاسدة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سنته شريعة، وأن ما جاء به كالذي جاء به ربه جل جلاله، لأنه كما أخبر الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تكلم الإمام القاضي عياض بعدها في الباب الثاني في لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجعل الله تعالى محبته سببا لصحبته ورفقته، سببا لصحبته ورفقته، فإن المرء مع من يحب. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أتريدون أن تكونوا من هذا الصنف؟ نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني أن يقدم أهله وماله ثمنا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن تشتعل مشاعرنا وأن نحيي قلوبنا بذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، فإن ذكره من ذكر الله، والصلاة عليه من طاعة الله. ومرة من المرات أحد الذين أصابهم الجفاء ولم يعرفوا حقيقة النبي المصطفى حق معرفته، قال: أنتم تكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكركم لله. عجيب شأنه. وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ذكر الله تعالى؟ اللهم صل على سيدنا محمد، فهي ذكر، هي دعاء، بل هي من الدعاء الذي لا يرد، من الدعاء الذي لا يرد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما تكون صلاتنا نحن في جوار صلاة الله تعالى؟ لا شيء. هل ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتنا؟ هو بحاجة إلى صلاتنا وقد صلى عليه الله تعالى؟ لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى صلاة الملائكة، لكن هذا الشرف وضعه الله تعالى لنا لنتسابق فيه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا شرف لنا نحن. صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لنا نحن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأسمى عند ربه تبارك وتعالى غني عن صلاتنا عليه. لكن هكذا القلوب عندما تغفل عن هذه الحقائق. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنهم يحبون كل شيء يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني من إسلام أبيه هو الذي هو عبد الله بن قحافة الذي هو أبا قحافة. يقول: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك، يعني لأن ذلك يدخل السرور عليك، فهو أحب إلي من إسلام أبي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، يعني من أن يسلم والدي، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا لها: قتل أبوك، قتل أخوك، قتل زوجك. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني حقيرة لا قيمة لها، كل مصيبة بعدك جلل. سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام القاضي عياض قال: فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم. يقول: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، آثره أي فضله وقدمه وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في محبته. وكان مدعيا، فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أحبه النبي من الناس ينبغي لنا أن نحبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة الزهراء، ويحب علي رضي الله تعالى عنه، ويحب الحسن والحسين، ويحب أبا بكر وعمر وعثمان، ويحب الأنصار، ويحب أهل بيعة الرضوان، ويحب أصحابه، وكان يحب الصادقين ويحب المؤمنين. فينبغي للمؤمن أن يحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، يعني أن يعادي وأن يبغض من يبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض من أبغض صحابته وآل بيته. قال: ويبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحبه. ثم ذكر بعد ذلك في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن ننصح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ننصحه؟ بالعمل بسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. لله أي بالإيمان به، لكتابه بالعمل به، ولرسوله أي بطاعته وامتثال أوامره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو بكر: وموازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. ثم ذكر بعد ذلك، يقول عن عمرو بن العاص، يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، يعني ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه. يعني كان إذا كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خافض الطرف. وفي حديث صفته: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. قال عروة بن مسعود: حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى من تعظيم أصحابه ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكانوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رأيتم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والناس الآن يجلسون مجلس صغير يتلون شيئا من قصة ولادته ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا غلو. كيف يكون تلاوة سيرته وقراءة حياته صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه كيف يكون غلوا؟ مجلس يذكر فيه الله جل وعلا ويصلى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، هذا مجلسنا لو صلينا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا شيئا من سيرته، ما يساوي أمام فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانت صدورهم دون صدره ونحورهم دون نحره، وكانوا يقتتلون على وضوئه ويبتدرون بصاقه ويبحثون عن آثاره ويتلمسون بركته صلى الله عليه وسلم. يقول عروة بن مسعود: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. يعني لما رأى تعظيمهم له حسبه ملكا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، إنما هو عبد الله ورسوله. فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. البعض من الناس يقولون خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وانتهى. قال: اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. عندما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لقلبك أن يتحرك. ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. ثم ذكر بعد ذلك قال: ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده ومعالمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابتي. وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده، يعني جمع من الخيل، فقال له الشافعي: أمسك منها دابة، يعني تركب عليها، أنت أعطيت الكثير، أمسك منها دابة. فأجابه بمثل هذا الجواب، أي أنني أستحي أن أركب على دابة في أرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتى الإمام مالك في رجل قال: تربة المدينة رديئة، يقصد أنها يعني تحمل أوبئة أو نحو ذلك. فقال الإمام مالك: يضرب ثلاثين درة، وأمر بحبسه، وكان له قدر، أي هذا الرجل، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وأخيرا في حكم زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو له، قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. روي عن ابن عمر رضي الله عنه، وبدأ يذكر الأحاديث الكثيرة في ذلك. البعض، ونحن أمام إمام مالكي كبير القاضي عياض، البعض يحتج بكلمة الإمام مالك أنه قال أن مالكا قال: كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون منها فهما مقلوبا. النبي الإمام مالك رحمه الله يريد أن يقول: ليس من الأدب أن يقول الإنسان زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية كاملة تامة، فينبغي له أن يقول زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمنع أن يقول زرنا القبر؟ لا لا لا يمنع، لكن قال الإمام مالك هذا يعني ليس من الأدب، ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام القاضي عياض: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أضاف ذلك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكر ذلك. أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل المسألة مسألة القبر، لا، نحن لا نزور قبرا، نحن نزور النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حي في قبره. يقول إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. هذه مواضع حاولت أن أنتقيها وأن أطوف عليها طوافا سريعا. والكتاب كتاب عظيم لا يستغني عنه محب، لا يستغني عنه محب، أنصح بقراءته. وقد كان العلماء من قبل يمرون على هذا الكتاب في كل سنة، منهم من كان يقرأه في شهر ربيع يقرأه من أوله إلى آخره، ومنهم من كان يقرأه في الأماكن الشريفة، يأخذ الكتاب معه ويجلس في الروضة الشريفة ويقرأ، ومنهم من كان يقرأ هذا الكتاب يعطل دروس العلم ويقرأ دروس الفقه ونحوه ويقرأ في شهر ربيع هذا الكتاب وكتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي، وما ذلك إلا لإحياء ذكرى وأحاديث وسيرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في نفوس الأجيال حتى تبقى حاضرة في النفوس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك في شهر ربيع الأول يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تجعل لنا من حبيبك ونبيك ومصطفاك أعظم الحظ والنصيب. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة، وارزقنا رؤيته يقظة ومناما في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تخلقنا بأخلاقه وأن تحلينا بجميل فعاله. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا في الجنة صحبته، اللهم ارزقنا في الجنة صحبته واجعلنا ممن يدخل في لوائه. اللهم إنا نسألك شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تدخل السرور على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعافاة أمته. اللهم إنا نسألك أن تدخل السرور على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمعافاة أمته وحقن دمائها وحفظ أعراضها. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم اكفنا والمسلمين شر الأشرار، اللهم اكفنا والمسلمين شر الأشرار والفجار. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا منك بخير وعفو وغفران يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء وعن النار مخلصا وإلى الجنة قائدا وهاديا ومرشدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أحب آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورعى حرمتهم، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا ممن أحب أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ حرمتهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تزيل عن المسلمين ما نزل بهم من كرب وبلاء وبدعة وفتنة. اللهم أزل عن المسلمين ما نزل بهم من بلاء، وأزل عنهم ما علق بهم من بدعة وفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين لطفك وعافيتك ورحمتك، نسألك لطفك وعافيتك ورحمتك وبركتك على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. اقبل اللهم دعاءنا واستجب نداءنا بسر حرمة الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف من ذا الوعاء.